بني اللي تاح نستنى فريس بطاح باغي اموري توضاح عملي راح خلى فيا همش راح اسمع مني ماعز نطاح لا ترح فراح لا صحابي وجوه اللقاح لا عيلة داوي لا جراح لا طبيبي فيها منتراح قلي ياسر كان مش نفراح قلي ياسر نرجع نفلاح دمي ودمك ما تتخلى تلا كلمة تحارب معايا للفوق حبو قفوق كريت عليا نتعاقب من اللي كرهك خبي لكبوك نكفي ربوك نكفي اللي حبو يسبوك نكفي اللي يغفر ريبوك انا بطبيعتي مهلوك مبقاتش الضحكة في قيام الصبح بسردوك انا اللي تعذب انا اللي تضرب باش يتهذب انا اللي يهلك ويتنهب انا اللي ما بعت الخوا بكيلو ذهب انا اللي كبكيت ما لقيتش حتى صاحب انا عايش نوكر في الموتى انا طايش حرابش في كوكا كولا مخيش شعري تاع مخيش ضحكوا عليا مية وجايش كل مريش انا مشكل اني توا عايش انا طول حياتي في تونس طايش انا هز طايش من القش قايش واللي يسبي مشايش توا يشايش لذاك توا يشايش لذاك حب نبني بس ما مش لهلاك حبك مني تسمع بالك تتناك منك لاخو ليك نعطيها لك وسكت ترى واسمعني مالك من ريحة جنة محروم صعيب قد اشتراني واقف بحديك خايف نخبي في حزن الهموم خلي بابا روح ان شاء الله تتناك عبيلي بدنك بالعفنة وسموم شنعمل في بلاستيك الراقد وجاك شيطاني باش يخرس في راسك قرون عبيت ليني بكيت بيني وبين الموتى مش ودخيت برني مسب شوات ندخلوا فيا كيف مشيت خريت بيني